بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شفيعا بين يديك يا رب العالمين. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الحرف الثالث وهو حرف الإيه؟ درسنا حرف الواو، لأنه الحرف ده كثير حروف الاستعلاء وحروف المستعلاء المطلقة. كثيرات منا ما تقرأ القرآن قراءة غير صحيحة لعدم استعلاء وإطلاق اللسان عند قراءة هذه الأحرف. يعني لما تقرأ حرف الضاء تقرأه هكذا، تقرأ حرف الضاء خطأ تقرأه ذا ذا ذا كأنه هي بالضبط هي فقمت الذال، لكن ما استعملتش بأقصى اللسان، ما عملتش إطباق، يعني ما كانش صوت اللي ما عملتش استعلاء ولا إطباق. ولذلك لما تيجي تقرأ حرف ده اللي احنا هنديه النهاردة، احنا خدنا الأسبوعين الماضيين أو الأسابيع الماضية حرف الإيه؟ الذال. وخلي بالك أنا أقولش حرف الذال، الذال ذال ذال، لكن اسمه حرف الإيه؟ الذال الذال ذال وليس الذال. ذال دي اسمها إمالة، فما ينفعش نبتدي الحرف بعد ما خلصنا فيه كل الأخطاء وأقول وعندما أذكركم بالحرف تقولي آه خلنا حرف الذال، يبقى ما ينفعش. يبقى احنا قلنا ولا كمان الذال خطأ، الاثنين خطأ، لا الذال صح ولا الذال صح، وسطا لا برسا ولا سوادا، بنقول حرف الذال الذال الذال ذلك الذال ذلك ذلك ذلك وليس ذا خطأ. مفروض ان انا اقرأها ايه؟ ذا ذلك حرف الذال حرف الذال حرف الذال بيقرأ ازاي؟ حرف الذال بيقرأ ازاي؟ البنات اللي عندهم إمالة، مين اللي هنا عندك قاعدة من فضلك على الأخت اللي بتقعد على كرسي تجلس على الأرض علشان وراها يتابع، من فضلكم علشان الكل يتابع، اللي خلفك يتابعوني معلش عشان الكل يتابع، علشان كلنا أو تتابعوني وتشوف الحركة الفك وأنا بقرأ الحرف. طيب وكمان حرف قلنا، وقلنا حرف ثاني قبل حرف الذال، قلنا حرف الإيه خدناه درسناه، حرف الإيه أيوة أحسنتي، بنقول حرف ليس الثاء، لأن بعضكم قال الثاء الثاء الثاء الثاء الثاء حرف الثاء وحرف الذال. طيب النهاردة حرف أو أو، خلي بالك وانت بتقولي أو بتقولي أو خطأ، المفروض الهمزة رقيقة، فلما تقولي حرف اليوم يبقى حرف إيه؟ حرف حرف الظاء حرف الظاء حرف الظاء الظاء هنا. وأنا بقرأ حرف الظاء بنقول حرف الظاء مخرجه أين أخرج حرف الظاء؟ زي ما احنا قلنا بالظبط في حرف ايه؟ التاء والذال اللي هو ايه هنا؟ احسنتي، طرف اللسان مع ما اطراف مع اطراف الثنايا، يعني السنتين اللي فوق دول العليا اطراف، يعني ما تيجي تقراي الظاء حرف الظاء ما تقوليش اذ وتقفل عليه بسنانك السفلى، في معاه المخرج معاكي واسنان معاه الاسنان السفلى، لا طرف اللسان مع أطراف الثنايا كأنهم عاملين اتنين عمود على بعض كده. وانا بقرا شوف بس شوفي الفرق يا بناتي هنا في حرف الضاء وحرف اللي هو الثاء والذال. الانبعاج اللي ورا ده مش موجود في حرف الذال والحرف الثاء، لان هنا ده ارتفاع اقصى اللسان يعني استعلاء، لان حرف الضاء حرف استعلاء مستعلى مطبق، ولذلك في صفتين قوه، حرف صفه الاستعلاء صفه قوه، وصفه الاطباق صفه قوه. صفه الاعلاء تتعلق بايه؟ باقصى اللسان. ما هي صفه الاستعلاء؟ صفه الاستعلاء خليها اسف ايوه ما هي صفه طرف اللسان مستعلى سواء تتكلم ايوه انطباق طرف اللسان ظهر طرف اللسان مع الحركه الاعلى للفم ده الاستعلاء. جزاكم الله خير. يلا قولي لي حد يقول لي ارتفاع اقصى اللسان ده اسمه الاستعلاء، اما الانطباق اللي هي ايه اللي هو ايه الانطباق؟ اتفضلي. هو ارتفاع الجمله الاماميه من اللسان في مع الحنك الاعلى، مع الحنك الاعلى يعني هنا او جزء من اللسان منتصف. هي قالت العكس تماما، هي قالت بقى بتكلم عن الاطباق، بنتكلم عن طرف اللسان، بنتكلم عن حاجه مختلفه، وده خطا طبعا في الصفه. يبقى هنا صفه الحرف الضاء يا بناتي الضاء و ظلم. شوفي وانا بقراها بقول ظلم ظالمين ظالمين ضاء ضاء. شايف الصوت منين جاي؟ ظالمين ظالمين ظالمين ظلم ظلم ظلم. مخرجه تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذي من أطراف الثنايا العليا. ولذلك هنا بيقول إيه بقى؟ ويقول صاحب كتاب حق التلاوة أنها تخرج بضغط اللسان على ملتقى الثنيتين بالثنية باللثة العليا وهو الأقرب للصواب. بيقول لك يعني إيه؟ لما تيجي تقرأ الضام بيخرج بضغطه كده، شايفين الثنايا العليا دي؟ بيروح نايم اللسان عشان يجيب بقى الايه الاطباق الموجود. فهو في كتاب حق التلاوه بيقول ان هو لما تيجي تجيبيه عشان تعملي الاطباق تقولي او، يبقى نايم فوق كده، يبقى نايم على الثنايا. حق بيقول تخرج بضغط اللسان، بضغط اللسان على منطقه الثنيتين باللثه العليا. الثنيتين اهم ودي اللثه العليا، فبيبقى ملامس اللحميه عشان تجيبي الضاء تقولي او، تنامي في هذا المكان او او او او لم اضغطي او لم وليست او لم او او لان كده بالشكل ده انت مش. هو هنا في كتاب حق ده بيقول لك بيبقى فيه اضغطي على الجزء ده اللي هو ايه التصاق الثانيتين دول مع اللثة العليا، يبقى كان اللسان ايه نايم عليها. نعم. اللقب زي ما قلنا في الحروف السابقه، الحرفين السابقين انهم حروف، قلنا حروف ايه لثويه، وكذلك حرف الضاء. يبقى حرف الضاء وحرف الثاء وحرف الايه الذال. تعالوا كده ناخد امثله في الاحرف دي. الضاء الاحرف دي اللي بنقول دايما لما نيجي يعني اشوف قراءه البنت صاحبه لا اقراي حرف الضاء ساكن او مفتوح او مضموم او مكسور. هاتي لي مثلا حرف الضاء ساكنا في القرآن. أنا برضو عايزة أسمعه، نسمعه يا بنات، نسمع الشريط الأول وبعدين بعد كده إيه نبتدي نقرأ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. لا تظلمون، نايم لسانك على لا تظلمون ولا تظلمون. خلي بالك إن الاثنين دول إيه، لا تظلمون ولا تظلمون، الاثنين ضاء ساكنة. طيب تعالوا نسمع ونقرأ الضاء قراءة صحيحة. الضاء كيف نقرأ الضاء الساكنة؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نسمعها تاني ولا نقرأ احنا مع بعضنا؟ نسمعها مرة ثانية عشان فإن، شوفي لما قال فإن لم تفعلوا، طبعا النون هنا عشان لم اتغلب من غنى حرف فتشيل التشكيل. فإن لم تفعلوا بيدي أزمنة للحروف تفعلوا إزاي زمن الرخاء بتاع الفاء هنسمعها ونشوف. خلي بالنا الحروف كيف قرأ، زي قرأ الحروف إزاي لما قرأ فاءن زي فتح الفاء، زي حقق الهمزة مش فاءن مش مسهلة. فإن لم شوفي لم لم لم ده التوسط في الميم، لم تفعلوا جاب ازاي الرخاوه في الفاء واتى بعد ذلك بالعين من مخرجها بالحلق مفتوحه. فان لم تفعلوا فاذن فاء حرف انفجاري شديد مش فاذنوا ياخد الهمزه مع الذال، فاذنوا حرف انفجاري شديد يقطع صوته. ازاي نقرا كده قراءه نسمعها مره ثانيه ونبتدي نقرا القراءة الصحيحة، مش هنجد أفضل في القراءة الصحيحة من الشيخ الحصري يا بنات. فتابعوا تابعوا الحروف، تابعوا صفات الحروف وأثناء قراءة الشيخ الحصري لأي آية. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المد طبيعي، عايز أقول لكم في المد يا بنات من أول إيه من الله ورسوله. شوفوا مد اللفظ الجلالة فيها مد طبيعي حركتين، ولما قرأ ورسو مد طبيعي في الواو حركتين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طب تعالوا نقرأها يا بنات الآية دي مع بعضنا. فإن لم تفعلوا بنفس الطريقة اللي قرأ بها شيخ حسن. فإن لم تفعلوا وأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن لا تظلمون ولا تظلمون. الآن ثانية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما في سورة النساء. نسمعها ونقرأها قراءة صحيحة يا بناتي. ومن يعمل اللي بيأكلوا الغنم وقفي البعض اللي بيعمل الكل قراءة القرآن عنده بدون غنة يقرأ، إما يقرأ الغنة ومن يعمل يقرأها كذا، الناس اللي عندهم شد كده على الغنة، أو اللي بيقرأوا ده إحنا مش بنقرأ ومن يعمل دي ممكن تبقى من غير غنة أو بدون غنة عند مين؟ عند خالف. ولذلك أنت بين عند القراء العشرة لازم تبين الباقيين بتبيني الغنة، يبقى والغنة بقول لك صوت جميل من الخيشوم زمن حركتين، زي ما قرأ ما نسمعه شو بيدي الزمن إزاي؟ الزمن حركتين. بعض الأخوات لما بيقرأوا القرآن ولا غنة بتيجي عندهم ولا غنة، طب أنت إزاي بتقرأي؟ ولذلك هذا خلط في القرآن، أو بمعنى أصح قراءة غير صحيحة إذا كنت بتقرأي لحفص. هنسمعها مرة ثانية ونبتدي نقرأ كما يقرأ. وفي نفس الوقت أنا برضو عايزة يعني أنتبه وأنبهكم وأذكركم، لما بتيجي البنت بتستعيذ من الأول دول أعوذ خطأ، الله يرضى عليكم، بلاش التكلف في القراءة، ما بنقولش شوفي طول ما شفايف في الفتحة ممدود لقدام كده هتجيب الفتحة خطأ، لأن الفتحة ما سمي الفتح فتح إلا بفتح الفكين، الفكين يعني الهمزة المفتوحة مخرجها اللي بيقهو أنا ليه بمد البعض بيمد يقول ليه هو اللي بيعمل إشمام في الهمزة يقول أقصى الحلق أعوذ بصل بين الهمزة والعين أعوذ بالله، مش بالله ليه بتفتحي وتفكر كده بالعرض كده بتقولي لا عشان الهمزة الهاء مكسورة عشان تجيب الإمالة. خطأ، قراءة خطأ. يبقى بنقرأها بسلاسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسلاسة. إزاي يقرأها كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة، قولها لي كده حبيبتي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. اللهم علمنا يا بنات، لأنه مجرد أي خلل في صوت في شكل فك وانت بتقرأ الحرف بدي قراءة غير صحيحة، يا تكلف يا إمالة يا تفخيم يا إشمام. شوفي كل حركة من الحركات دي لها اسم، فخلي بالكم في القراءة تكون باعتدال سماع، كثرة سماع الشريط عشان تقرأي إزاي الحرف بيقرأه. عشان كده عايزين نسمع كده إزاي بيقرأ ومن يعمل سوءا باعتدال شديد سوء، إزاي بيقرأ المد، ازاي المد اللي احنا بنجيبه قاد دايما نجيب مثلا المد اللي هو سوءا، ازاي بناخد لو نجيبه حركتين فقط يمكن. فنسمع وبعدين نقرا. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. شايفين رحيمة؟ شايفين المد يا بنات؟ تعالوا نقرأ سويا مع بعضنا الآية دي. ومن يعمل سوءا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اقرأي الآية دي يا أمل. ومن لا لا انا ما قالش كده ابدا، ده تكلف، ده تنطع في القراءه. يا خطا، انت جبتي هنا خطا عشان عايزه اقول لكم الخطا ده ايه. الخطا انها جابت العين الساكنه على فتح، حتى لما تيجي تشوف فكها فتحها الاخر يا فتحت على الاخر كده خطا. هي يا العين ساكنه. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله. افصل بين يستغفر بين الراء. ثم يستغفر مش طاغ، مش طاغ يا بنتي، مش طاغ، مش طاغ، هي طاغ حبيبتي، هي الغين ساكن. ليه بتقول يستغفر؟ يستغفر يستغفر الله، يستغفر الله، يستا تا تا. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طيب نرجع بقى نقول برضو بالنسبة احنا دلوقتي اضواء ساكنة. طب هتقولي انتوا بقى احنا جبنا كده المثالين دول، هتيلي اضواء ساكنة في القرآن بمثال عندك من الآية، اي آية من آيات القرآن اضواء ساكنة. اضواء ساكنة تفضلي يا إيمان. شوفي أو، ومن أو خلي بالكم من كلمة أو وليست آ، مش ليست أظلم آ، هي ليست آ، هي آ رقيقة ثم الظاء اللي بقولك عليها مستعلة مطبقة. ومن أظلم ممن منع مساجد، لا بس مساجد بقول أمرت السين، مساجد وسعى في خراب. هي قرأت ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طيب كلمة أظلم، طيب نجيب برضو كلمة ساكنة في القرآن. أيوة يا أمال. قال ربي إني وأنا العظم. أحسنتي، العظم العظم وليست العظم، عظم العظم العظم العظم العظم مستعلاء وإطباق في الضوء. قال ربي وهن ولم أكن بدعائك رب. يبقى قال ربي إيه الآية بتقول إيه بناتي؟ قال ربي إني وهن العظم مني واشتغل. هذه ضاء ساكنة، يبقى العظم تقرأ هكذا العظم العظم. إزاي نقرأها يا بنات؟ العظم. ازاي نقراها؟ العظم يا بنتي يا حبيبة قلبي الله يرضى عليك. من أول قال لعظم قال أنا قلت آه أنا قلت آه أنا قلت يا ربي لا أنا قطع من أول قال عظم أنا عايز العظم كلمة العظم أنا دلوقتي جبت الهمزة الأولى أنا هقرأ الكلمة العظم كده لوحدها يعني بجيب كلمات دلوقتي من القرآن لو أنا وهي يعني أنا ببص الفكاة حتى لو ما سمعتهاش هعرف إن هي ما بتفتحش الفكين هي مش فتحة هي مش فتحة المخرج مش آل آل آل آل آل آل دي مفتوح عكس جماعة تماما اللي عملتها أمل هي أمل العين الساكنة فتحت لها دي الهمزة المفتوحة أثرت لها صح يا بنات فأصبح الاثنين فيهم إيه إزاي نقرأ العظم يا إيمان شفتي قالتها زي قالت ال ال ال العظم قالت ال وليست ال العظم افتحي اكتر العظم ايوه طيب يبقى هنا الضاء اللي هي الساكنه ايه تاني ضاء ساكنه يا بنات في القران ايوه يا اسماء يا سميه علي صوتك عشان اسمع سنتي طبعا جابتها الضاء الثانية وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن هنا يقع الخطأ يا بنات زي بالضبط ما هي ما وهي بتقرأ قال قال قال عظمه ممكن تقرأي الكلمة الثانية دي إيه يظلمون تقوليها يظلمون يا مديحة هاتي لي كلمة ساكنة في القرآن في حرف الضاء حرف الضاء فيها ساكن في آية من آيات الله عز وجل وهنل وهنل ولا وهن رقاق اللام ورقاق العين وهن العظم العظم وليس العا العا العظم بصير يا بيين يا بنتي يعني العين دي رقيقة والله دي حرف مستعلى مطبق ما نقولش العظم زي الكلمة على بعضها كده يعني خديها بت بت بت يعني قال بالجملة كأنها بالجملة العظم افصلي بين المخارج يا بنتي افصلي المخارج العظم هكذا قرأها الشيخ طيب هناخد برضو حرف ذا حرف ضاء ساكنا إيمان طب لا لا انت قرأتي نفس الآية آية غير اللي نقرأها ايوه يا ماما يا ماما ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون انت برضو قلتي يظلم قلتي يا خدتي بالك البنات ان هي قالت ولكن الناس انفسهم قالت يظلمون يا ولكن انفسهم يا انفسهم يظلمون انفسهم يظلمون بين نهاية رقيقة لأنها تقع دلوقتي بين حرف الميم ساكن رقيق أنفسهم يا رقيقة ثم الضاء ثم بقية الحروف الإيه رقيقة قوليها مرة ثانية إن الله لا يظلم يا لا يا يظلم الناس شيئا ولكن الناس هو ده اللي بقول عليهم بقى دلوقتي ان في بعض الناس ما يجوش الغنى ابدا انا بتكلم على ناس ما يجوش الغنى يعني الناس ما يجوش لا لا حبيبتي ما جاتش من ولكن الناس انفسهم يظلمون احسنتي طيب في ضاء ساكنه يا بنات هاتولي ضاء ساكنه احسنتي ها لا خلي انت برضه عملتي مهدي المشكله يا بناتي ان احنا دلوقتي فقامت النون اللي قبل الضاء ده المشكله عندنا ان احنا لان حرف الضاء مستعلى اما اننا فنظر نظر ناذا يا اما فنا الاثنين غلط. وعشان كده بقول لك تعملي ايه صحيح، افصلي بين المخارج. نظرة نظرة في النجوم، نظرة اللي هي نظرة، كلمة نظرة كيف تقرأ؟ كلمة نظرة. ايوه ايوه يا تفضل. خلي بالك مش فبما، مش ليست ما هي ما، فبما، فبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك فاعف عنهم فاستغفر لهم. جزاكم. فهنا وهي بتقول بقى ايه، ايه هنا الضاء، ايه حرف الضاء هنا ايه يا بنات؟ مشدد، مشدد اللي هي الكلمه ايه اللي هي اللي احنا بن... ها ها لو اه لو كنت لو كنت ثو، هي ثو ثو يعني هو مشدد، فالضاء الاولى ساكنه والضاء الثانيه متحركه مفتوحه، مفتوحه يعني. طيب هناخد بعد كده هنقول ايه، طيب هناخد دلوقتي الضاء المفتوحه، كلمه في القران في الضاء المفتوحه كتير جدا، كلمه مثلا ايه، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم. خلي بالك برضه دي بتجرى اخطاء شديده جدا، بعد يقرا والله اعلم بال بال بال، تقول كده بالظالمين، هيا زي انعم الله عليك يا حبيبه قلبي، والله اعلم بالظالمين، والله اعلم بال، خلي بالك ليست بال هي بي مكسوره، والله اعلم بالظالمين. قولي الايه دي فتحيه، قل لو أن عندي ما تستعجلون به، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ما شاء الله النهاردة يعني بجد بجد قرأت صح، مجهود مجهود، اللهم لك الحمد يا رب، يجعل عند الله مقبولا. طيب يا بنات تعالوا نقرا الايه دي عشان برضو نجيب الاخطاء، لان انا قلت لكم خطا ده ان حرف الضاء لما يجي قبلها زي كلمه مثلا بالظالمين، البعض يقراها كده بالظالمين، بظ بظ بظ بظ، خطا، هي الباء مكسوره، يبقى تبقى وانت بتقراها بي، تقراها بي مكسوره، يبقى بي وتطلع على اثنين ظا مستعلاه مطبقه، يبقى بالظالمين، بالظالمين. هنسمعها من الشريط ونقراها تاني يا بنات صحيحه. تيجي نقرأ احنا بقى يا بنات؟ طيب تعالوا نقرأها، هو اللي بيقول قل، البعض عندنا بيقرأ من اول قل بيقول كل كل، لانها ما بتستعلاش اقصى لسانها عشان كده بتقول كل، لكن هي قل قل قل قل، يعني قل انا اقرا ايه دي بقى، قل لو ان عندي، يلا مع بعضنا نقرأها، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. جميل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، قرأتوها صحيحة، كلمة بالظالمين قرأتوها صحيحة، كسر الباء مظبوط، لأن دي خطأ يعني كثير جدا أو كثيرات جدا تقع فيه، تقول بالظالمين با با با، هي بي بي لأن الباء مكسورة. طيب وأيضا كلمة قول ربي سبحانه وتعالى وذو ظاهر الإثم وباطن، هنسمعها وهنقرأها مرة مرة صحيحة. وذو وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. أنا عايز أقول لكم يا بنات في التعليق يعني خلي بالكم هي قرأ الواو رقيقة ومفتوحة ما اختلس فتحتها، والذر رقيقة مفتوحة بعنك فتحتين جنب بعض، ثم الراء فخم الراء ورجع على واو مادية رقيقة، لأن الواو ما تبقاش المادية ما تكونش إلا إيه، ما تقوليش وذرو رو أو مفتف خير، وذرو رو مفخمة الراء مفخمة المضمومة ثم واو المادية رقيقة، ظا عمل إطباق في الظا، ظاهر إطباق واستعلاء، ظاهرة ظا ظا نايم لسانك كده على أسنانك كما يقول حق التلاوة على اللي هو اللي هو المكان اللحمية بتاعت إيه الصال الثانية العليا، ظاهرة ظاهرة. تعالوا نقرأ الآية دي زي ما قرأ كده الشيخ الحوصل يا بنات، يلا. طيب هاتوا لي ظاء مفتوحة يا بنات من القرآن، تفضلي يا رشا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن افصلي بين الفاء ظاء فاء ظاء فظن أن لن نقدر عليه. لا هي أخطأت في إيه بنات؟ فقام الكسرة لم تحقق الكسرة ترتب عليها أخطاء بعد كده. ها. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. إن شاء الله يا رشا قراتك بعد اللهم لك الحمد يا بنتي. أيوة حبيبة. ظهر الفساد في البر والبحر علي صوتك شوي. ما كسبت أيدي الناس. أيوة الله. أو الله يا بنات والله فعلا ظهر الفساد سبحان الله حقا. بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إيمان اقرأي نفس الآية حبيبتي برضه. ظهر الفساد ظا ها را لا هاء جت بين اثنين حرفين مفخمين الظا والراء. يلا يا إيمان عندك آية تانية هاتيها. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. يبقى كلمة الله ظللنا. حد تاني يقول لي ظهر الفساد في البر والبحر. مين يقرأ هذه الآية؟ اقرأها لي. ظهر الفساد ظا يا بنتي ظا يا بنتي ظا ظا عند سقف حلك حمكي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حرف ظا في القرآن من غير إمام خلي بالك من غير تكلف. يثبت الله الذين افتحي مش اللا اللا اللا يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حرف ظا مفتوحة. أيوة وفاء. ظلمنا. قال ربنا ظلمنا ظلمنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفاء جيبي ظاء أحسنتي. وفاء الثانية توفاء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه والله سريع الحساب. أحسنتي هاجر. هذا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أحسنتم. طيب ناخد يا بنات بالله ناخد بقى الظاء المكسورة. الظاء المكسورة قول ربي سبحانه وتعالى وتعالى يختص. كلمة صعبة يا بنات. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنسمعها وهنقرأها لأن كلمة يختص الخطأ. الخطأ اللي بيقع منا إزاي بناخد الكلمة دي يقول لك من أول يقول لك يا يا يا هي يا ولا يا هي يا ولا يا برحمته ما هي ما ولا ما يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا رب هنستمر على كده يا رب. يختص برحمته من يشاء. عايزة أسمعها لكم تاني يا بنات. الله ذو الفضل العظيم. هي الضاد عنده شوية كده بس النهاردة في كلمة الفضل يعني ما داش رفع ما جابش الرخاء لكن كلمة يختص قراءها جميلة. شايف الخاء شايف الرخاوة في حرف الخاء شايف جريان الصوت فيها يا بنات. اسمعها مرة ثانية عشان تجيبوها كده. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معلش وقع فيه كل جواب انه كبوة يعني. طب تعالوا نقرأ الآية دي كده زي ما قرأ الشيخ الحصري كده بس الضد انا اظبطها. يلا هنقرأها ازاي يا بنات. يختص برحمته من يشاء طيب العظيم الضاء مكسورة. هتولي كلمة في القرآن الضاء فيها مكسورة آية من آيات ربي. مريم مريم أخت حبيبة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها أنت يا مريم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الكسر بيبقى يعني ما يظهرش قوة الكسر قوي في حرف الضاء الحرف المطبق المستعلى في الحروف المستعلاء المطبقة عكس الحروف المستعلاء فقط زي مثلا خي خفتم أو غي غل بيظهر الكسر جدا أو متقين بيظهر الكسر جدا واضح. إنما ده عشان بنعمل فيه الأول الإطباق بعد كده بنجيب فيه الإيه الكسر. طيب حد تاني جيب لي أضواء مكسورة يا بنات. ها تفضلي. عن النبأ العظيم عظيم. أو عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أحسنتي، بس هاتيها كده من أول. عما عما يتساءلون عن النبأ العظيم. شايفة هي جميلة في قراءتها ليه؟ لأنها بينت مخارج العين، عشان العين دي دايما المخارج الحلقية اللي بتروح مننا تتاكل، يا اما الواحد يجيب الساكن من يجيب فيها ساكن مفتوح. طيب ايه تاني يا بنات؟ العين مكسوره، الظاء مكسوره. ها مين يجيبها؟ ظاء مكسوره. البنات، اي البنات اللي هم الاطفال دول. ها والله يا بنتي، والله احسنتي، والله يحب المحسنين. احسنتي، جابت البنت ايه جميله. قالت ايه يا بنات؟ لا هاتوا كده، هاتوا الآية دي في سورة ايه؟ في سورة ايه بنات؟ طب تعالي كده نقرأ الآية دي، في ربع وسريع وإلى ما قلت. طيب ها بدايته، الذين ينفقون في السراء في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، من هم؟ طيب تعالوا نقول الآية دي يا بنات اللي احنا حافظينها. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا ميلا عظيما. زي نقرأ الآية دي يا بنات، والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد جزاكم الله خير. هاتوا آية تانية فيها الله مكسورة. أيوة يا حبيبتي حاجة، تفضلي. احسنتي، فانتظروا اني معكم، فانتظروا اني معكم من المنتظرين. كلمه فانتظروا ازاي نقراها يا بنات؟ فانتظروا اني معكم من المنتظرين، نقراها كده سويا. بالنسبة لي اللي هي صفات وما وأخطاء التي تقع في برضو في الظاء اللي هي المضمومة، قرأناش المضمومة. طيب قول ربي سبحانه وتعالى حافظوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هنسمعها ونقرأ تاني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا قانتين. عايز اقول لكم البنات اللي بتقرا وبتاكل المدود، شوفي لما جه قرا حافظوا على، عنده هنا مدين في الكلمه، مدين طبيعيين، حاء بعدها مد والظاء بعدها مد. على الصلوات اقرا ازاي؟ الصلوات المد، والصلاه الوسطى المد، وقوموا مدين، لله قانتين، لله مد طبيعي بالالف، قانتين. عايزين نجيب الايه دي يا بنات بالظاء المضمومه لكن بالمدود الطبيعيه اللي اظهرها، وانت في قراءتك لازم تبيني كده مدودك اللي كل ما بتقرا، لا غنه بتجيب الغنه، لا مدود بيجيب المدود. طب اي قراءه تبقى صحيحه؟ هذه القراءه لو فتحه بتجيب الفتحه وقراءتها فيها اشمام. يعني احنا عايزين كده نسمع الشريط بتمعن بتدبر عسى ربي أن يفتح لنا فتحا مبينا في التعلم. فاتفضلوا نقرأ مع بعض كده هذه الآية. حافظوا حافظوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يا رب أرى ذلك إن شاء الله في القراءة وفي تصحيح القراءة. طيب ناخد برضو قول ربي سبحانه وتعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا إيه لهم وأشد تثبيتا. هنسمع الآية دي وهنقرأها مع بعض سويا عشان كلمة يوعظون عندك فيها مكان مد يا بنتي؟ اثنين طبعا. نسمع الآية وبعدين بعد كده نقرأ حرف حرف كما يقرأ الشيخ حسين إن شاء الله. شوفي ولو شايفي شايفي لازم يجي المخرج. أن اقتلوا أنفسكم أخليكم تقرأوها تقرأوها اقتلوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شفتي يا بنات لما جاء في الحرف المشدد إزاي بينه؟ ولما قرأ ولو أن ما قالش بقرأهاش ولو أن ولا أستعجل على الواو لحد ما جاب مخرج الواو وهنا يعني مخرج الواو لازم شوية تبقى كده مضمومة كده فقرأها ولو أن لازم شوية تبقى في النهاية كده مضمومة كده لكن أنت بتقرأ ولو أن ولو لو خطأ ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا الضمة زي قرأها ضمة جميلة. تعالوا نقرأ الآية دي كده زي ما قرأ الشيخ الحصري مصحح قراءتنا فيها. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل قليل الفاعل قليل الفاعل يا بنات فاعل فاعل الله يهديكم فإلا قليل لا نحو بقى ندي نحو المرة القادمة إن شاء الله. أنت اللي قلت قليلا مرتيش أصبح مشكلة وأنت معلمة نحو يعني ها إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما اقرأ الآية دي اقرأها لي يا بنتي يلا. ولو أن أيوة لازم يا بنات وأنا بقرأ ولو لازم تبقى كده لازم شوية تبقى كده إياك وأنت بتقرأي بعد ما عرفنا الخطأ النهاردة إنك تقرأي ولو أن ولو لو ولو ولو هو قرأها كده لأنه لازم تجيبي مخرج الواو في المخرج الواو أو أو ها ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا هي خطأت في أخطأت في بنات ما قالتش الكسرة أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به حصل إيه دلوقتي عندك ما شاء الله دلوقتي يا بسم الله ما شاء الله عليهم هم بيطلعوا بس مش صح بيطلعوا نهارات الله يرضى عليهم ومبارك فيهم يعني ها ولو معلش. أنهم فعلوا ما يوعظون برضو قالت يو امسكي من خيرك يا بنتي قولي يو يوعظون به لكان خيرا أشد تثبيتا. طيب عموما أنا فرحانة بيكم جدا لأنكم دلوقتي ما شاء الله عليكم بقيت تتحركوا تطلعوا الخطأ. الخنخنة يعني واحدة تقول خنخنة واحدة تقول إمالة والتانية تقول إشمام. جميل يعني هو ده اللي بيطلع اللي كده. البنات الصغيرة ما حدش بيقول إيه؟ لا ما فيش علاقة بالبرد. آه كانوا زمان لما كنت تعرقت تقول يا بنتي عندي خنخنة تقول عشان عندي برد. لا طب إيه علاقة البرد بالخنخنة؟ أنت بتطلع الحروف من مناخيرك. طيب البنات دول مين تقرأ؟ البنات الصغيرين دول يقرأوا الآية. يلا قرأي. تعرفي تقرأي الآية دي ولا تعملي إيه؟ طب يا رضوى يلا حبيبتي. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أحسنتي يا رضوى أحسنتي حسنتي بقت قراءتي الجميلة. يلا هيا لبعدها. خلي بالك مش ولو لا لا لا لا ولو أنا قرأي كده بكل يلا عشان مامتكم هطلعها انا هطلعها مع المعاش وهقعدكم مكانهم انت يعني انا هطلعها مع المعاش بقى خلاص بقى يقعدوا بقى ارتاحوا في البيت وانتوا اقعدوا مكانهم فشدوا حيلكم شويه واهتموا وتشغلوا بالقران. انت مامتك معلمه وانت مامتك معلمه ربنا يحفظكم. وانت مامتك الثالثه يلا هاتي لي الثالثه يلا عشان نشوف مين اللي هيطلع المعاش الاسبوع ده. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بارك الله فيك. انتوا الثلاثة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكم جمال. تعرفوا ليه بينك قوة الجمال؟ لأنكم تنميتوا وقعدتوا وأنصتوا. ده هيخليكم إن شاء الله دايما تتقدموا وتزيدوا في القرآن وتزيدوا بإذن الله في كل شيء. هو ده هو ده المطلوب مننا في الدنيا بنتي. والله ما مطلوب مننا في الدنيا إلا إننا ننشغل بالنافع. هو ده النافع اللي ربنا ينفعنا بيه. إن شاء الله يزيدكم حبايبي. إنت بس تتحسنوا كده وتبقوا جمال عشان نقول مامتكم يلا ارتاحوا في البيوت وإحنا نقعدكم بقى مكاننا ها؟ أو نساعدكم أو في البداية تبقوا وإنتوا تساعدون في التعليم إن شاء الله. صفات الضاء يا بنات. من صفات الضاء حرف الضاء ده في صفة جهر والهمس. جهر يعني إيه؟ حبس النفس. يعني تعالي نعمل مع بعضنا كده حطي إيدك كده بس من فضلك وأرجوك ما تحطيش إيدك على بعض نص متر وتقولي لي أنا بشوف الهواء. لا هو ضاء أو لا ما فيش هواء. طب ما كده لأن أنا بعد نص متر. لكن حطيها كده قولي ضاء ضاء ظلم فيها هواء؟ كلكم ما فيش هواء؟ لا لا في إيه؟ في يعني جزء صغير يعني في هواء. يا أمل الله يرضى عليك يا أمل مش كتير يعني حبة كده صغيرين. هي لأنك بتعرفي ليه؟ لأنك بتطلع لسانك برة جدا. يعني هي بتقطق في إيه؟ بتطلع لسانها أكتر برة. فلما تيجي تقول تقول الله ده بيطلع مع الهواء. هي عملت كده. هي فتح عملت الظاء زي بنات طلعت طرف لسانها ده البرة قوي فقالت إيه الله الله هيبقى فيه هواء. دخليه خالص جوه ونايميه على اللحمية بتاعت اللي هي مكان وصول السنايا وقولي الله الله اسمع صوت جوه كده اتحبس الهواء مش كده اتحبس الهواء كده صح. طيب يبقى هنا الحرف ايه ده؟ قال نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. ازاي نقرأ الآية دي؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن نظ بعض الناس تقرأها كده يا بنات تقرأها ولكن نظ كأن النون مفخمة. خطأ هي ولكن نظ وروحي جاية على اتنين ضع مفخمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هل تقوليها يا حبيبتي نور الهدى؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات. خطأ. أنت الضاء الأولى عملتيها ولكن نظ مش نظ ولكن نو نون رقيقة وضم فخمة. سلوى تجيبيها تجيبي الآية دي حبيبتي قولي آية تانية. افصلي يا بنات بصي لما نيجي نقرا فمن افترى افصلي المخارج يعني ما تجيبيش الفاء مع التاء افترى وكده ما تستعجليش فمن افترى ترى ترى كده افترى على الله خلي بالك برضه مش على مش على على على الله كذبا من بعد ذلك فأولى أيوة هم الظالمون هنا فأنذرتكم نارا تلظى إزاي نقرأ الآية دي يا بنات سمعوها ونقرأها تاني فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم أعيدوها مرة ثانية فأنذرتكم نارا تلظى تلظى تلظى تلظى تلظى التاء مفتوحة واللام مفتوحة وبعدين والظاء مشددة تقرأ هكذا تلظى تلظى اعملي الإطباق تلظى تلظى يبقى فيها الجهر يعني ايه شو انت تقولي تلظى تلظى فيها همس فيها هواء انتوا شفتوا انتوا تقولوا لا كده من غير ما تحطوا ايديكم وتشوفوا امامكم هواء تلظى تلظى في حد جايب هواء عنده في الظاء ها ولا كله ما فيش هواء طيب هناخد بقى صفه ثانيه من صفاتها صفات الظاء الرخاوه وانا بقرا ولا تزل الظالمين ما تقولش ولا تزل الظالمين تقطعي الصوت لان الرخاوه عكس الايه الرخاوه جريان الصوت عكس الشده حبس الصوت يبقى ما تيجي تقولي مثلا اظلم ما تقوليش اظلم اظلم لا طيب ان شاء الله نكمل بقى احنا طبعا الاسبوع القادم في اجازه ان شاء الله نبتدي مش نعيش الاسبوع القادم انا اتوقف الاسبوع القادم كده واسال ربي سبحانه وتعالى ان تجعل العشر مباركات ايام المباركات لنا جميعا وان تعدنا فيهم على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب العالمين وان تجعلنا فيهم كده كما الذين وقفوا على عرفات يجعلنا في هذه الايام من الفائزين اغتنموا يا بناتي هذه الايام قد تعود او لا تعود وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في من يغتنم هذه الأيام هذه الساعات القليلات لأنه سبحان الله الوقت يمر سريعا جدا أيام تمر بأسرع مما نتصوره يعني بالأمس القليل كنا نتكلم أو نتحدث عن هذه الأيام كنا أسرع ما نتصوره كنا نتحدث عن دخول رمضان ثم تحدثنا عن وداع رمضان ثم تحدثنا عن الأشهر الحرم ثم نتحدث عن العشر من ذو الحجة فلا تنسوا في هذه الأيام ولا تنسوا العبادة في هذه الأيام ولا تنسوا أن تنشغلوا في هذه الأيام انشغالا شديدا بالله عز وجل عسى ربي أن يغفر لنا أن يرحمنا أن ينزل علينا من فضله ومن رحماته وأن يجعلني وإياكم من الفائزين جزاكم الله خيرا كثيرا إن شاء الله بإذن الله بعد نلتقي بعد العيد بإذن الله على أطيب حال يا رب العالمين اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم نسألك يا ربي في ختام هذا المجلس أن لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا أخرجت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قلتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين، اللهم اجعلنا من سعداء الدارين، اللهم اجعلنا من سعداء الدارين، واختم لنا بالصالحات أجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا. نسألك يا رب حسن الخاتمة، اللهم نسألك يا رب حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك يا رب حسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.